ما هو حكم تأليف الروايات التي هي من واقع الخيال؟ هل هي تدخل في حكم الكذب؟ وإذا كانت تعالج جوانب تربوية فما حكمها؟ لا زال عندي فيها شك، والله أعلم، أنا لا أدري، والله أعلم، لأنها فيها مصالح وفيها كذب، وعندي فيها شك، ولا عندي فيها جواب.